قالت لي: هو أنا ينفع أطلب من ربنا الفردوس الأعلى وأنا عصية وبستغفره ليل ونهار؟ قلت لها: يا نهار أبيض، أنت عارفة سيدنا سليمان قال إيه لربنا؟ قالت لي: قال له إيه؟ قلت لها: قال له: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني إيه؟ يعني يا رب اديني حاجة وملك محدش في الدنيا كلها هياخده، حتى لو من بعدي، حتى الناس اللي هتيجي من بعدي لغاية يوم القيامة، الملك بتاعي ده ما يبقاش فيه ملك زيه. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه مش هيبقى عنده زيه. ليه؟ قال له: إنك أنت الوهاب. الله أكبر. عارفة يعني إيه الوهاب؟ يعني اللي بيعطيكي بدون أي شروط، بيعطيكي وإذا أعطاك أدهشك. حطي بقى كده اسم الله الوهاب النهاردة قدام عينيكي، واطمعي في اللي عند ربنا قوي قوي قوي قوي. بس لازم الأول يبقى فيه عمل. قال: ربي اغفر لي وهب لي. اغفر لي واديني، اغفر لي لأن أنا عاصي ومذنب وبعيد وبنم وبغتاب وبتكلم وبعمل وبقصر، وبقصر في صلاتي وبقصر في صيامي وبقصر في أداء واجباتي وبقصر في حجابي. اغفر لي. بس في نفس الوقت أنا طمعانة قوي قوي قوي قوي في كونك أنت الوهاب. عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مسك الشيطان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيقولوا كده، ايه، من زمرة رقبته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسكه فعلا، حتى انه يقول صلى الله عليه وسلم: حتى اني احسست ببرد لسانه على ظهر كفي. يا نهار ابيض، لسان الشيطان الرجيم اتخنق من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان مسكه كده. قال لك لدرجة انه حس بلسانه، بلسان الشيطان، على ظهر كف النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا دعوة اخي سليمان لإيه اللي حصل بقى؟ لكنت ربطته في سارية من سرار المسجد يتلاعب به الصبي عند الدخول إلى المسجد. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني لولا دعوة سيدنا سليمان إن يبقى في ملك عن سيدنا سليمان، محدش أبدا يبقى عنده ملك زيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده في الشيطان، كان ربطه كده في سارية المسجد، في عمود من عواميد المسجد، الناس إيه تطلع إيه وتدخل تقعد تلطش فيه. ده كله بإيه؟ بدعوة سيدنا سليمان: إنك أنت الوهاب. ادعي بقى باسم الله الوهاب، إنه يهبك بدون ما تسألي، إنه يهبك بدون ما تقدمي له بنود تستحقي عليها، إنه يهبك هذا الشيء، يهبك بدون سابق حتى لو طاعات، يهبك، إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء. يبقى لما اجي اقول لك ادعي ربنا بالفردوس الاعلى، اوعي تقولي لي انا هدعيه ازاي وانا عاصيه وانا بعيده وانا هطلب برضو الفردوس الاعلى، انا اطلب اي حته في الجنه وخلاص. اوعي، استغفري وادعي. لازم يبقى عندك طمع في اللي عند ربنا، والطمع في اللي عند الله، والطمع في خزائن الله عبادة. عندك مشاكل مع زوجك، اوعي تملي ولا تكلي عن الدعاء، ادعي الله الوهاب انه يديك ويهبك راحة بال ما اتكتبتش لحد زيك. نفسك تحفظ كتاب الله، ادعي الله الوهاب انه يهبك حفظ ما حدش حفظه زيك. ادعي واطمعي في اللي عند ربنا، الطمع في اللي عند ربنا، والله يا شيخ عبادة.